الله مسافة. وبركاته. يا مرحبا، كيف حالك أستاذة حيا. زينب؟ خير حال، الحمد لله. كيف حالك حبيبتي؟ الحمد لله، مشتقت لك والله. الله يرضي. تفضلي الله يا يحفظك. غالي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أم بورك من في النار. لا أحنك، بارك الله فيك، الله يبارك لك. أسمع، هذا الوقت الذي عميته يعد وقفا تعسفيا، كأنك تقضي آخر أنفاسك، فلا نحبذ. هذا لا يفعله متقن. ارجعي مرة ثانية، خذي نفسا من الأنف بشكل سليم، واعدلي كذا قام معك الوقود الكافي للتلاوة. يلا. نعم يا الحايدة. فلما جاءها نودي من حولها. رضي الله، الأداء الذي فيها مثل تقطيع، وكل كلمة فيها نبرة. أيضا هذا تجنبي، أيوة لا تأتي بالنبرات يا غالية في غير موضعها. جاء الغنة نبرة، نودي في الواو، هذا يخفض ويرفع. فالتلاوة ما تصير واحد تجنب، لا فلا لا نظرية التوقع النطقي. خلص يا لم فلما جاءها عليك يا أفضل أستاذة. أسماء. لا، فلم، هذا يسبب نبرة، نازل بقوة. هذا نستغرق عن نعم النبرة، ما نحتاج. لا تقولي لم غنى واضحة، محتاج فلا تخلص لم. فلا نعم فلا نعم فلما نعم نعم جاءها نودي. الهمز كالهاء ممدود تالي، لا بد أن يظهر التمايز بين قصير الزمن والطويل، بين الهمزة. نعم نعم تفضل. نعم هيك قصدك أستاذة؟ تساوي غالية. مودي نون من من زوم لإيحاء مستند connecting ellipsis. نافذة. Zoom meeting. ما أي حد مستطيع. ما يصح أنك تقولي أم مثل كما لو كانوا تشددًا أم. فهذا إما يجعل صوتها يتضرر فتصبح إلى الشديد أقرب، أو أنها ينشأ عنها نبرة، وهذا الأمران لا نحتاجهما. فأنت تقرأيها بصفة بين وأنت بتقرأي بهذه القوة أكيد هكذا ستنظر. أم بوري بغنة كاملة، نريد إخفاء بغنة كاملة، والإخفاء النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، طباق بين الشفتاني لا كن، وانزلي بالتلطف أم مثل يغتفر أم بوريك. جيد، لا تقولي بوريك بو لا، بوري بذات الامتداد، لا تراعي دلمة. أيوة نعم. أم أمبوريكا. أيوة، مع اعتراض الصوت. تابعي، تفضلي. نعم. من في النار ومن حولها و ها رقق جهريتي والألف. نعم. ومن حولها سنسل. ومن حولها الله يرضى عنك، هذه الأفضل. وسبحان الله رب العالمين. الحرف الزائد بارك الله فيك عند فصله لا تعملي على التمطيط والإدخال، فلا نقول وسب وسو لا مباشرة. نعم. وسبحان الله. نعم نعم. تابعي. رب العالمين. لا نقول ربي أب بتفخيم الباء الأولى. بتفخيم الباء. نعم. عم بل إن حكم الرفق أن أثابك الله وخلصيها من الباء المجاورة. نعم. ربي. أيوة. سنتي. نعم. ربي. نعم. قلت لي ربي أولا نعم. ربي. ماذا رب؟ فاعل الحركة رب. لا رب. رب. نعم. Free PC audio recorder. محاورة الثانية عشر مساء وعشرة دقيقة وخمسة عشر ثانية. واحد. Vlogs. Zero. Zoom. Zoom meeting. تسفلي بالصوت. نعم. لا يا أستاذة أسماء حبيبي، تقولي مين مي إيه. أيوة أنت المفترض تأتي أسرتي في الامتداد حركات أبعاد حروف المد كما نص على ذلك الإمام القرطبي. لا نقول إيه إيه ألمين إيه إيه أيوة ماما تفلي بس مي العالمين. مساء و11 دقيقة و17 ثانية. ثلاثة. زوم ميتينغ. أيوة يلا تابعي الآية التالية. يا يا موسى إنه العزيز الحكيم. نعم سبحانه وتعالى. لا نقول يا موسى، لا تتكي على الميم والسين المتحركتان، اقرئيهما بالتباعد منعا لمزج الحركات والسكون. نعم نعم. يا موسى أي ليس مو بإشباع ضمة الواو اقرئيهما منعا الميم الأنقص. يا موسى. نعم. يا موسى. نعم. شكر الله لك وبارك الله فيك حبيبتي، طابت أنفاسك، رضي الله عنك وأرضاك. اللهم أمين. أستاذ زينب كان يسألك شيء، حسيتي تراجع حسن كمان في عندك كذا دقائق لازم تنتبهي لها. أنا كنت قيم مرة في ال بس بعد انتبهي لموضوع النبرات، نبرة تجنبي كذا. عندك كذلك في أمر تكرر معك كنت بألف النعم الغنن، انتبهي جيدا وانتنازل من المتحرك إلى الساكن حتى تتحكمي في الغنى، وهذه قوة التصادم عندك اللي تأتي معك، لأنه نزولك بيكون في مقطع معين قوي جدا، وهذا الأمر مفترض القارئ لا يفرط فيه. هذا بتحتاجي لإبراز أمر ما لضعاف شيء قوي، لتقوية عفوا شيء ضعيف، تبرزي شيئا ما، لكن انت طوال الوقت كل كلمة فيها نبرة نبرة نبرة بتشعر كأن التلاوة مقطعة. يعني الذي يسمع أذن رهيفة يشعر انه في تقطيع في التلاوة، كأن كل كلمة تقطع الى نصفين، فتنتبه لهذا الجمال. الأفضل الكثير عندك حسنة التلاوة من نقاط أخرى. عندك كذلك في خنفنة في حروف المدي، إذا كان الممدود حرفا أغنم بتأخذي محتاج تخلص هذه تحكني. الله يرضى الله يرضي الله يرزقك الخير يا رب يسعدك إياك وإياك. الله يحفظك أسمع الله يتقبل منك يا رب ويرفعك ويرفعك مع عبد الحميد حبيش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك وبياك وجعل الجنة مسوانا ومسواك وقدامنا. وإياك. الله الرحمن الرحيم. وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان. أيوة بارك الله فيك حنانك يا سنة، الله يحفظك حبيبة القلب، بارك الله فيك. من لما قرأت البسملة تلاوة أنت الآن تقرأين متأثرة باللهجة كثيرا، وهذا لا يصح. يعني أنت الآن قرأتي باللهجة المصرية، أيوة فالظواهر عندك بارزة جدا، أريدك مرة ثانية تعيدي متخلية عن الظواهر اللهجية في لهجة أهل مصر، وتضر بالأداء القرآني أثناء التلاوة، لا يلزمك الإتيان بها، كضعاف المفخمات، الركوزات ضعيفة، وكذلك موضوع التقليل والإمالات فلما رأيته. اقرأي بما أننا في مقام، لا تقرأي ما أجري، قطعي عند علامات الوقف. الآن لما تقولي وألقي، Free PC audio recorder. محاولة 12 مساء و16 دقيقة و34 ثانية. اثنان. Vlogs. زير. Zoom. Zoom meeting. صوت راح. أي أستاذ. تفضل. ألقي وألقي وألقي، صحيح كده؟ لا يلا لا بأس، فهذه الأفضل. وألقي عصاك فلم، لا لا تشبعي حنانك يا غالي، الله يرضى عنك. الآن وألقي عصاك، أنت بذلك أثبتي وجود حرف العلة وهو هنا محذوف، فلا تشبعي كسر القاف حتى لا تدخل، نقف على الكاف، هل نقول وألقي عصاك فلما، عصاك. أيوة أي تقفي بالسكون حفظك أي الله. يلا أي وألقي وأل ليس لا مش وألق ليس وألقي وألق أيوة. وألقي عصاك. رقق اللام وألقي وألقي أحسنتي، لا في الأخير وراعي شدة بكاف وبتاء، لا تقولي عصاك، لا شد الأول. عصاك عصاك عصاك طيب تفضلي. تهتز كأنها جان. مالك كبرى رأي متأثر بلهجة بقى لي 63 في اللهجة دي، أعمل إيه؟ يا حبيبتي، الله يبارك في عمرك يا رب. ايوه الله اكيد يبارك فيك يا حبيبتي. عليك، انت تمام. جاهد أنت تطلعك كلمة ما أنا والله كل ما بنقرا برضو بيقولوا لي إمالة، مع إني ما بنيجي مثلا يعني مشايخ بتوعنا وكده أحس إن أنا بنقرا معاهم عادي، بس لما باجي أقرا على حد بلاقي نفسي إن أنا بنقرا برضو يقولوا لي إمالة، أعمل إيه؟ أنا أقول لك لماذا. الله يسعدك. تعرفي لما تعايشي تتعايشي حبيبتي نشأتي وجدتي وأقاربك ووالدتك وحتى مشايخك وشيخاتك كلهم يقرؤون عندهم وما يقرأ بالصواب، فكلكم خلاص صرتوا كذا متعايشين مع البيئة، هو الذي يظهر له الأمر وسبحان الله يظهر مباشرة يلقطه، فهذا طبيعي وبديهي جدا. بارك لشيخاتي يا رب ولأستاذاتنا جميعا، كانت من وكنت أقرأ عليها في قراءة ورش إجازة، سبحان الله هي كان عندها إمالة، ف ومع يعني سبحان الله ما شاء الله هي عندها علم تبارك الله متمكنة ومتقنة، لكن سبحان الله الإمام لها تعايشت أيضا معها، فصارت أنا والخمس أخوات المعلمات كنا كل ما نقرأ أوقفتنا وقالت عندكم إمالة، هي ألفتها يعني صارت ألفت صوت الإمالة، فصارت ترى من يقرأ هو معه خلاص صار جزء من شخصيته حتى أذنها موقفنا كلنا. فلما نبهتها يعني كلمتها في الأمر أستاذتي عفوا ما تردين به هو الذي يعد إمارة، وأرسلت لها مواد ووضحت لها الأمر، ففعلا قالت لي صدقا أنا عندي إمارة، اكتشفت أي والله صدقا، وسبحان الله هي نفسها تقول أنا تفاجأت إنه أنا اللي عندي إمارة، كنا كلنا كذا نستغرب نقول معقول عندها إمالة فلانة تقرأ بالفتح، فسبحانك يا ربي كن يرى الناس عليك على قدر استطاعتك، بس يعني حاولي لأنه هذا لحن في الرواية فما نحتاجه، تحتاجي في مواضع أخرى الإمالة، نحتاج الآن لما تقرأ الفتح يكون صوته تمام ومميز تماما، فلما تصلي لكلمة مجريها مثلا في هنا في رواية حفص يظهر التمايز. أيوة مجريه ومرساه، هذه إيه وهذه آه، نقول مجريها ومرساه كل الاثنين إلى، فحصل خلل في لحن في الرواية، عرفتي؟ يلا تفضلي. نحاول. بسم الله الرحمن الرحيم، فين أنا؟ فلما رآها كده، فلما رآها فلما رآها تهتز كأنها جان. طيب بارك الله فيك، أولا تهتز، أين رخاوة الهاء؟ لا نقول ته ونقطع الصوت، تهتز لا تهتز. يا لا أمي، هنا حبيبة قلبي بتقرب الوتران على مهلك، تجعل الصوت يجري إلى أن تبلغي حرف التاء الثانية وهو ينقطع ذاتيا، أنت ما تقطعي بإرادتك حتى ما يصبح الشديد، ته ته ته، لا ته، لاحظي وخلي الصوت يدفع ليس جملة واحدة، ته خطأ، تهي طواعية، وبعدين لما تقولي تاء ته تا تجدي صوت التاء الهاء قد قطع عفوا، وبعدين لما تقفي على كلمة جان كيف يوقف عليها؟ بست حركات. لا لا أقصد على النون، النون بالسكون، لا ليس بالمد، هنا، لا النون ما تمد حبيبة قلبي، الله لا يسعدك، ربما دين مش عارفة غنة، أكتب. أي فيها غنة، لا حبيبي لا لا نمد، لأنه انتفت العلة، لما يوقف على نون أو حرف المقلقل ولو كان مشددا يمتنع النبر، لماذا؟ لأن القلقل نبرتها كافية، وهنا وقفوا بغنة أكمل، مثل تماما الميم والنون المشددة في وسط الكلمة أو في درج الكلمة أو الكلام عادي، فبالتالي بيكون صوت الغنة الأكمل، شوفي تقولي جان عليها بغنة أكمل، فما بتحتاجي شيء يبرز أنه ما نلين، مجرد تأتي بهذه الغنة الأكمل اتضح للمستمع أنه ما نلين، ولك أنت كقارئة قرأت النلين فما وقعت في لحم جري. فلا تقفي مخففة، لو قلت جان أن فقط في نون ذهب حقها، هذه نلين النون المشددة. قلبت طيل وقيما ثم نونا شددا، عموما موقوف عليها في وسط الكلمة كانت ميما لها هذا الزمن. الغنة الأكمل، يا تفضلي. كأنها جان. أيوة أحسنتي، لكن في الأخير لا تقولي أن، لا تفتحي أن على وضع السكون. كأنها جان. أي أيوة والله يرضى عنك ما شاء الله يكرمك. كأنها لغاية هو كمل على الأساس ما قطعش المعنى. نعم. كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. أيه. لا تميلي ذوات الياء، لا تقولي ولا ولا. أيوة ولا مدبرا ولم يعقب. نعم، وبين المقلقل إن سكن، لا نقول مدبرة، مدبرة، وضحي القلب. لا مدبرا بس ما تعملي السكتة مدبرا حبيبي، لا أنت الآن بتعملي قرع وتصادم والتصاق سريع، بعدين تعملي انفكاك أو اللي هو الانفجار أد، بتعملي قلع بين طرفي عضو النطق سريع جدا، فتنشأ نبرة قوية، هذا المطلوب منك الآن، حتى وإن كانت صغرى تظل صفة قوة. فلا نقول مد أد، لا مد أد، شوفي نشأ صوت ونبرة قوية بدون ما تقطعي بينه وبين الحرف التالي، مد برا أد برا، خطأ، مد بي أد بي مباشرة. مدبرة لا القلقلة ضعيفة، شوفي هنا ضعيفة. ألفت الإمام المرعشي رحمه الله تعالى إلى هذا الضعف في الحروف المقلقلة، قال فإذا أسمع القارئ نفسه القلقلة لا يقال أنه أتى بالقلقلة. ما سبب ذلك؟ ضعف في شدة وجهرية الحرف المقلقل، شديها تمام وهاتي جهريتها، يعني احبس الصوت واحبس النفس، فبالتالي بيتولد ضغط قوي جداً، بيكون ردة الفعل وانت بتعملي الانفكاك او الانفجار بتكون قوية موافقة للضغط. لو قلتي مد اد اد ما شديتي فتخرج اد، ردة الفعل ضعيفة، بينما لو قلت مد شديتها تمام اد، فتعطيني النبرة قوية كردة فعل. يلا تفضلي. مدبرة لا يضطرب المخرج يا غالية، مدبرة مد اد يضطرب. مد مدبرة مدبرة طيب يلا ماذا أشق عليك، بس إلى الآن ما انضبطت عندك، يلا تفضلي. حضرتك تاني كده. طيب حضرتك ماشي. مد مد بير مد مد أنا بيرة مد مد طيب بيرة صح كده. تفضل. مد بيرة لا فيها همس، مد هو مد ها بيرة هنا الخلل، مد فيها بيرة مد تفضلي. ولا مد بيرة مد بيرة. انت ذهبتي، اذهبتي القلقله تماما، ريحتي راسك. لا لا خلاص انت، انا والله ماني حابه يا امي اشق عليكي، بس انت ان شاء الله مد لا لا ولا لانه الى الان للاسف ما انضبطت معك. مد اي بيرة مد تمام بيرة مد بيرة جاي صح كده. مد بيرة ان شاء الله افضل. يسعدك حبيبي. ولم يعقب اي ولم يو، امسك الميم المظهر، لم ولم ولم يعقب. لا ليس ولم خطأ، ولم أظهر، ولم يعقب. أيوة جيد، هكذا أفضل. ولم يعقب. يعاق، ليس يعقي، يعقق. لا مو ضرر، فالأولى فلا نقول يعقي، نفخم الأولى ونعطي الثانية تفخيم نسبي خطأ. يعقي، أقي بذات المرتبة، يعقب وليس قبقي بل قاف كسرة قي قي يعقب. يعقب. طيب وليس يعاق، معلش يلا تابعي. هتعبك انا، انا عارف. لا لا ما تعبيني، بس انا حابه شايفه عندك ما شاء الله، هم الله يسعدك يبارك فيك تبارك الله. ذات الوقت جالسه اقول لا اخاف انه يعني الامر يكون صعب عليك، هو لو بنمسك كذا حلاوه بناخذ وقتنا. فانا ان شاء الله كذا بحاول اعطيك الملاحظات العامه والملاحظات المتكرره، خلاص نكتفي بمره وانت ان شاء الله تعودي لها بامر الله. يلا تفضل. يا موسى لا تخاف، ليس لا تا لا لا تخف. تخف، أيوة نعم. إني لا يخاف لدي، إني لا يخاف المرسلين. إني لا يخاف. لاحظي هنا المدودة الطبيعية، وبعد الغنة هاتي النون الثاني مدودة. الله يرضى عليك. إني لا يخاف، كلها متساوية. تفضلي. إني لا يخاف، ليس يا لا تفخم الياء، خلي الصين. يخاف. نعم. إني لا يخاف. إني لا أوصليها يخاف. حبيبة قلبي، يلا اختم الآية. إني لا يخاف لدي المرسلون. طيب انظري فقط على الياء، لدي، أي ارفعي طبقة الصوت. لدي المرسلون، أليس المر المرسل. نعم المرسلون. أتمي ضمة الميم وفخم الراء. المرسلون. لا بس لا تقطعي بين الراء والسين، تنشي سكتة. لا نقول المرسلون، قطع. أيوة. نعم أكمل. تفضل. نعم تفضل. إلا من أيوه هاتي من ظلم. لا من ظلم إلا من ظلم. من ظلم. لا ليس من لا من ظ ما من من ظلم. طيب تفضلي، ليس ظلم، ظا من ظا، هاتي اطباق ظا. من ظا؟ نعم. من إلا من ظلم ثم بدل حسنا. ثم بدل حسنا. ثم بدل حسنا. ثم بل ثو ثو ثو ثو ثو. نعم. الحرف اللثوية. أيوة ما تكي اللثوية. أو مضمومة، كلها تؤدي الغرض. تفضلي. ثم بدل حسنا. لا تميلنا. لا لا نعم. حسنا بعد. نعم. سوء. سوء. نعم. فإني غفور رحيم. ليس إني. إني. لا إني. أفري بالصوت وبدون نبرة. إني غفور رحيم. لا فخم الراءات الثلاث حبيبتي أمي. غفور رحيم. لا غفور الراء. فخم الغين وفخم الراءات. غفور رحيم. لا ولا تظهر التكرير، أخفي التكرير. يلا تفضلي. أتقولي رر عدة ارتعادات. تفضلي. غفور غفور رحيم. لا غفور غفور رحيم. لا حبيبة قلبي أنت هكذا الله يرضى عنك أظهرت التكرير. غفور غفور غفور رحيم. والراء تكريره عن أن يرى متكررا كالرائف الرحمن. لا نقول غفور هنا تأتي بالراء الأولى المضمومة ويكون الثانية تعود الوضع السكون وتأتي بارتعادة خفية أيضا في بنية الراء لكنها تكون متجلية أكثر من المتحرك. وبعدين الراء المتحركة تعاد رر ثلاث راءات بدون ضف التكرير. تفضلي. غفور رحيم. أيوة غفور را مع التفخيم طبعا لا بد من نعم. غفور رحيم. نعم حبيبتي. وأدخل يدك في جيبك تخرج وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء. تخرج هاتي رخاوة الخاء ضمة الراء قلقلة الجيم. تخرج أي تخرج تخرج تخرج تخرج بيضاء بيضاء لا وج ثبت الجيم. تخرج. طيب تفضلي. بيضاء بي بيضاء لا ليس بيضاء بيضاء بيضاء من بيضاء من غير سوء. من غير من غ من سخم الغين من غير من غير سوء. نعم. في تسع آيات لا تبي في 90. أيوة لا تدمج العين. في تسع آيات إلى فرعون. هل الراوي قال هل نقول فرعون فرعون أي ثبتيها فرعون إلى فرعون وقومه. لا حبيبي بس الله يرضى عنك انتبهي الفر خطأ وفر همس كمان خطأ. فرعون إلى أيوة. فرعون وقومه. أيوة الله يرضى عنك بفتح النون لا بكسرها، لا نقول فرعوني كما قرأتها قبل قليل. فرعون وقومه وقومه إنهم كانوا قوما لا تخفلها إنهم كانوا قوما إنهم كانوا قوما فاسقين. نعم فلم آيات صغيرة وفخم الصاد مبصرة لا أمي لا ما نقول صرة حبيبة قلبي. شوفي أنت الآن جعلتي كسرة مبصرة أيوة مبصرة صوت مبصرة قالوا هذا سحر ذا من الألف على قدر استطاعتك هذا هذا قالوا هذا سحر مبين سحر مبين سحر هات البنة بنة الإدغام سحر أيوة في الأخير حبيبتي لا تطفي في الحرف الأخير لا تقولي مبين وتقطعي قصة أنا عرض السكون لا ما بأتحدث عن الياء يتكلم عن النون الله يحفظك لما تقطعي عليها أعطيها هاتي فيها غنة ناقصة أعطيها زمن التوسط فلا تقبين إن وتأتي بالجزء الشديد اللسان ولا بالمقابل تأتي بالجزء الرخو والخيشوم مبين فيجري صوتها كما الرخو وكذلك هذا خطأ. طيب ماذا أفعل؟ بتبدأ والثاني منها رخو والخيشوم إن أعطي في مجال لغنة ناقصة تضاف حبيبتي يا ليت الله يكتب أجرك سحر مبين أي هذه أفضل بس كثرت Free PC audio recorder. محاورة الثانية عشر مساء وأربعة وأربعون دقيقة وثمانية وثلاثون ثانية. ثلاثة. Vlogs. Zoom. Change Windows Update settings. Windows Update is turned off. Click to turn on. رسالة تعليمات. Zoom meeting. حبيبتي الله يسعدك يا رب، إن شاء الله أنت فاد ومأجورة على ذلك، بس أنت على قدر استطاعتك ما تستسلم عشرات الأعوام أقرأ بهذه الطريقة، فخلاص سبحان الله. اليوم كنت بتكلم مع المعلمات في هذه الجزئية، في معلمات المدرسة، مدرسة الفاتحة، كنا كذا في اجتماع يعني بالتحديد، ما الذي يجعل طالبة تنتفع وطالبة لا تنتفع مع سعة العلم الموجود عندها وغزارته حتى في دقائق ما تنم الذي لا سواحل هنا بما علم نسأله أمام الله عز وجل. فكل واحدة منا تستعيذ مما استعاذ منه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وكان يقول في الصباح اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا انتفع منه. يعني وده بالعلم ثم أتاها مرة أخرى أمس وقبله، لا تكثرن حجج الله عليك، لما وجدته لم يعمل بالعلم الذي تعلمه خلال يومين، فكيف بحالنا؟ الله يغفر لنا ويرحمنا، ما تركنا حاضر إلا Free PC audio recorder. محاورة الثانية عشر مساء وستة وأربعون دقيقة وخمسون ثانية. ستة. Vlogs. Zoom. Zoom meeting. هذا الأمر مربط الفرس. يقول الله عز وجل كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يستوي عند الله؟ لا طبعا، الذي تعلم وعرف ورفع عنه الجهل يكون سؤاله أمام الله أعظم من الجاهل المرفوع عنه القلم لا يعرف. فبالتالي هل يستوي عند الله؟ حتى هل يستوي في تقوى في الدنيا وتعبد مع الله؟ يعني هل أمور ويعلم فيها محاورة الثانية عشر مساء وسبعة وأربعون دقيقة فيها وأربعون ثانية كم من يجهل قيمة العلم، ولكن بالمقابل لا الله المستعان. ما شاء الله عليك أنت رائع، ويكفيني هذا وكذا شعورك اللي وصلني من خلف الشاشة وأنت حريصة وحابة قيم الحروف. يعني نحتقر هماتنا إلى هماتكن كأمهاتنا وجداتنا، الله يسعدكم يا رب، ببارك في عافيتكم، ولا لا يضيع من أحسن عمله. فإن شاء الله اطمئنوا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. الله يكرم حبيبتي، بس ولا بن يعني نبقى بعاد عنها شوية، فمش بنعرف نوصل ليك. يعني اقرأ وارتقي، الدورات كثيرة بس المجموعة العامة اقرأ وارتقي أو تصير القراءات التجويد وهذه الأمور كان سهلين لي ما تريدين. دورات يمنع نشر الروابط، لذلك كنت ما تجد في الأكاديمية كل Free PC audio recorder. محاورة الثانية عشر مساء وتسعة وأربعون دقيقة وواحد وثلاثون ثانية. اثنان. Vlogs. Zoom. Zoom meeting. سوف أنادي على أخت وسوف تكون إن شاء الله معك بالحديدة إلى إن شاء الله وأجرك مع المثل. الله يسعدك جزاك الله خير ولك بالمثل وزيادة مع المثل. الله يحفظك وحفظه الأخت منى سهل محمد. رحمة الله وبركاته. إياك وبياك يا أمي غالي على وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نعم بارك الله فيك جزاك الله خيرا حبيبتي. كيف وضعية جلوس يا من الآن وأنت تقرأين؟ جالسة مستقيم أستاذة. أيوة صوتك شوي كذا مكتوم. اجلسي كذا مستقيمة وقامتك معتدلة الله يرضى عنك. صوتك مكتوم عندك تمام بإذن الله. وجحدوا بها واستيقنتها. لا تقولي بها واستيقنتها ماذا فعلتي في الهاء؟ فخمت معك. هذا أيضا من الظواهر اللغوية التجنبية. الله يرفع قدرك ورقق الهاء أو الألف ولا تقولي تمام بها واستيقنتها وخل كذا الألف تخلق من همس لا نقولها ابتداء شوفي تماما من همس لية الحركة في قناتها وسنت Free PC audio recorder. محاورة الثانية عشر مساء وثلاثة وخمسون دقيقة وستة عشر ثانية. ثلاثة. View logs. Zoom. Zoom meeting. تفضلي. تابعي. قناتها أنفس. ليس لا أنفو تعملي هذه النبرة حبيبتي. الله أنفو هم نعم وعلوها. لا ترجع مرة ثانية تقولي أنفسهم. شوفي حبيبة القلبي أنت مطالبة هنا بارك الله فيك أن ترققيها وفخم الغنة إن تلاها حروفها والغنة تتبع ما بعدها وبعد النون عند العربي مرققة فلا نقول أم بالتفخيم أم أم لا أنف رققها تماما. تفضلي أن فيها الله يرضى عنك. لا تقرأي مخرج النون أنفسهم. نعم تمام استاذ جيد هكذا أفضل. تفضلي. أنفسهم ظلما وعدوا. نعم حبيبتي، كما قلت لك وفي استئلاء إلى سواها كما قال صاحب السلسلة الشافية، وتتدربي عليها. يلا تفضلي تابعي. أنا أبو أم وأيضا عظيمة. إذا ما ظهر الفارق بين كل الغنن وهذا لا يصح. تفضلي. نعم فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. تبي لي مخرج الضاء. فانظر كيف كان، هذه التي تقرأين بها كأنها صاد وشمتهم بالزاي. فانظر أقرب إلى هذا الصوت، ظر. لا هاتيها ضاء خالصة وبقعة حروف الصفير. ظر أي فرضو. هذه أفضل. ثم إن الراء لا يقلقل، لا نقول أرو، لا تخلطي بين القلقلة والتكرير. ثبت المخرج وأتي بالارتعاد. فانظر كيف ليس المفصار عني رخاوته ونفس جاري همسه. Free PC audio recorder. محاورة الثانية عشر مساء وسبعة وخمسون دقيقة وثمانية وثلاثون ثانية. صفر. View logs. Zero. Zoom. Zoom meeting. نعم مع جهرية الدال. تاب. وين ليس فخم القاف سأد. Free PC audio recorder. محاورة الثانية عشر مساء وثمانية وخمسون دقيقة وثلاثة وعشرون ثانية. خمسة. في لوجز. زير. زوم. دون. نفسها. أيوة. نعم حبيبتي، هما الذي سبب الدال عندك، إما إنك المخرج عندك غير منضبط أو إنه منضبط لكن قوة القرع ذاتها فيها خلل، فيها ضعف. فأنت تضبط المخرج وكذا القرع أو التصادم، هذا إن شاء الله هو الذي طبعا لابد أن تقرأي. Free PC audio recorder. محاورة الثانية عشر مساء وتسعة وخمسون دقيقة وأربعة وعشرون ثانية. خمسة. في لوجز. زير. زوم. زوم ميتينغ. لقد طيب ولقد آتينا داود تي هات الياء لينة ليست مدية لا نقول تي تي تي. Free PC audio recorder. محاورة الواحدة صباحا وستة عشر ثانية. ستة. Vlogs. زير. Zoom. ولقد إن الله تي خاطئة تا فتحة يا سكون تي أنت سلين كيف نقول تو تي آتي هو ذات الصوت في ترك كلمة آتينا آتينا أيوة مع ترقيق الهمزة ما نقول لا تفخميها ترقق آتينا أيوة عدتي لما ألفتي تينا تت تينا لا تا تينا آتينا نعم والهمس يكون محدودا ونحافظ على جهرية الفتحة تابعي داود وسليمان علما لا انتبهي يا منى حبيبي الله يرضى عنك الآن أنت عندك كل الحروف المرققة الممدودة بالألف بتفخميها والتفخيم غالب على التلاوة وهذا خلل قلنا قبل ذلك أن الصفة التي تجدي عدد حروفها أقل تعد استثناء عند العرب فحروف الاستعلاء سبعة بينما المستفل ما تبقى فأنت مطالبة إن ما تجعل التفخيم هو الغالب يعد استثناء هنا فلا نقول ولقد آتينا دائمان علما ولقد كمان ما نحتاج من اليمن لا نستخدم مكة من مكة من أهل يعني من دول الخليج بالظاهر اللهجية في لهجتها Free PC audio recorder. محاورة الواحدة صباحا ودقيقة وسبعة وخمسون ثانية سبعة Vlogs. زير. Zoom. Zoom meeting. المضاد الذي تمد المرققات وهكذا هذه الضغط تقرأي لما كده تضعيها نص كل لها زائد عن باقي الحروف كما ألفتها أنا بأقرأها كصلاة والسلام بالحكم الذي أقرأنا بسنة دقيقة وثلاثة وأربعون ثانية أنا الآن أريد Free PC audio recorder. محاورة الواحدة صباحا وثلاثة دقيقة وواحد وخمسون ثانية أربعة Vlogs. زير. Zoom. Zoom meeting. حتى أقرأ كما نزل النص لا أقرأ كما ارتاح لا كما نزل وكما قرأت غالية فأنت الآن اللي أثر على التلاوة مرققات الممدودة بالألف عندك فيها التفخيم غالب إن شاء الله تتدربي عليه الله يسعدك يا رب يبارك فيك بإذن الله نعم حبيبتي تفضلي وقال الحمد لله الذي أيوة. هذا المسائل النبر هنا لا نقول وقال الحمد وقال داود وسليمان فأنبري على هذا هو المقطع، اللام المفتوحة واللام الساكنة ليظهر للآية مفردة. وقال الحمد وقال لا تقرأي بامتدادين مفخم ورقة، وقا كلها مفخمة. وقال الحمد لله. نعم تمام سادة، أحسنت، هذه أفضل. وقال نعم. الحمد لله الذي قلب، معلش يا منى معلش، خليني ألفت نظرك وحتى الأخوات يستفيدوا. الآن لما تقولي وقال يقول الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تفوك الحرف كالسكران، كأن تقولي هكذا كأنك تمضغ الحرف في فمك. هذا لو بنأخذه من ناحية اللوك أو كأنك تلوك الحرف، هذا خلل ويعد تكلف، ولا بهيئة الترعيد في كأنك في المد تقرأ بك. نهي عنه، نهى عنه الإمام العلامة ابن الجزري رحمه الله تعالى، وقال فهذا الترعيد في المدود من أبرز صور ترعيد الصوت، لا تجعلي كذا طبقة يتفاوت مثل الرعد. ألا أنا أريدك الآن تأتين به الامتداد كله واحد، وقال لا عند اللام نرقق ليس قبل ذلك، تفضلي. وقال ليس قو قو قو قو قو وقال وقال، أحسنتي، الله يرضى عنك، يرضى عنك. وقال الحمد لله الذي فضلنا، ليس الحمد بالهمس، الحمد، ليس لله، لله، اعتني بالحرف الأول لا تطففي، بارك الله فيك. الحمد الحمد لله، لا تعلق لله، لا ترفع الصوت، لله لله. أيوه، الحمد لله. أي فا، خلص الفا، تمام قراءتي فيها، عيديها لنا. ممتاز، الذي رائع، تبارك الله، ما شاء الله عليك، أضبط من غيرها كثيرا، تفضل. فضلنا على كثير، الذي فضلنا، أي ليسنا، آتيها مجهورة، فضلنا. نعم، فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. Free PC audio recorder. محاولة الواحدة صباحا وتسعة دقيقة وثلاثة وعشرون ثانية. أربعة. Vlogs. Zoom. Zoom meeting. إبا لا تعود لا. عباده، عباده مع الترقيق، المؤمنين. نعم، عندك مخنخنة، انتبهي لها. وارث سليمان داود وقال لا لا نقول محاولة الواحدة صباحا وعشرة دقيقة وارث وورث لا تقرأي بالحدر وفجأة تبطئي وهذا يخل بالأزمنة ثم أنك اجتلست افصل الحرف الزائد الواو وأعطه حركة مكافئة الزمن مكافئ للواو المتحركة المجاورة المفتوحة أيضا واللفظ فيه نظير ثا وورث نعم وورث سليمان داود سليمان لا سليمان افتحي في اللام لتقرأ الياء اللينة بشكل منضبط ما تتحول لياء مادية سليمان أيوة ليس مانا بالتفخيم وبنبر تعويض المد بنبر بل مانا بالترقيق ويؤتى بالألف بإعمال الجوف سليمانا طيب تفضلي عند قراءتي سبحان الله أنت نعم نعم لأنه خلاص أنت ألفتيها كل واحد تعود عليها أيام وأعوام وأنت بتقرأي وكل البيئة هكذا فخلاص مألوف عندك صرتي ترين الخطأ هو الصواب والصواب أيوة سبحان الله ليس لها بقعة أو عمر معين أو كذا كلنا ذات الشيء تذكروا نحن في المدارس ما كنا نقرأ بها يقرؤوننا بهذه الطريقة أعوذ بهذه الطريقة أو لما تدخل المعلمة تلقي السلام فيقولون وعليكم فينشأ الطفل خلاص هو بيقرأها حتى بيلقي السلام كأنه مبرمج من كثرة ما سمع هذا الصوت ويظل عالق في ذاكرته لا ينساه أبدا فهذه حتى في أخوات هذه الطريقة من القراءة يكون عمرها قد فاق 50 وتستمر تقرأ بهذه الطريقة سبحانك ربي فهي الفكرة لذلك نقول المجانسة بالمجانسة تريدي أن تتقني لابد تكثري من مجالسة المتقنين فبالتالي تبدأ تسمعي صار مبرمج عندك أنه صوته هكذا وليس هكذا فتكوني أستاذة على نفسك ولما يقول الإمام ابن خلدون رحمه الله تعالى فيعني ذلك أنه أنت إذا سمعت بأذنك هذا أبو الملكات اللسانية أنت بذلك بدأت تعدل الحرف لأنه سبحان الله فيه في الدماغ الثاني مسؤول عن ترجمة ما سمعت متمعنة تماما وحابة تغيري فبيكون استماعك غير الذي بيسمع بالأذن التي ألفها فبالتالي بيردد بخطئه وما عنده أي محاولة للتغيير لأنه لا يرى أنه عنده خطأ لكن مجرد ما يتم لفت نظرك وهذا الذي مهم جدا فقرة التقييد تعرف نقاط القوة ونقاط الضعف وتبدأ تركزي على هذا فتقوي وهذا تستمري فيه أو تعالجي خلل لما يكون عندك دراية بنقاط القوة والضعف غير ما تظلي مستمرة ومتوهمة أن تلاوتك تمام وفجأة تصدم بعندك أخطاء عندك كذا البعض يرفض ترفض أحد قال لا انتبهي لي كذا هذه هي الفكرة الحمد لله اللهم لك الحمد أنه أغلبكم يعني واعيات كفاية لفكرة أننا نريد أن ننشر ثقافة الإتقان مع أرجو أنه خلاص الطريقة التي ألفناها وكلنا بنقرأ بها بالخطأ محتاجين نضع حدود حتى نكثر من المتقنين ويكون فيه على أهل بيته فتنتشر ثقافة الإتقان وخلاص نتوقف عن الأخطاء المألوفة عندنا نريد أن نقرأ كما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبلغ درجة المهرة بالتلاوة مع السفرة الكرام البررة، ويعيننا أيضا على تحريك القلوب والدعوة إلى الله بهذا الكتاب العظيم. سبحان الله، مجرد أن تجدي التلاوة كذا ندي صوتها والأداء مستقيم، تشعر القلب بيتحرك كأن الشرات المرات أول مرة تسمعي متقنة التي توافق القراءة. هذا بيكون بماذا أخواتي؟ كما قلت لكم، بالممارسة، بكثرة المجالسة للمتقنين، تجدي من الله توفيقا وفتحا. أسأل الله أن يسددنا وأن يفتح لنا. آمين. اللهم آمين. تفضل حبيبتي. فسليمان داود وقال. نعم. سليمان فخمة، ما رأيك بها؟ شفت الأستاذ التي بداخلك بدأت تستيقظ. أنت قلت نفسك كذا وحاولي تأتي بها مرققة. ما ميم فتحة ألف، ما الطبيعي حركتان؟ ما سليمان. نعم، هذه أفضل. سليمان داود وقال يا أيها الناس. نعم، واللفظ في نظيره كمثلي. طبعا الأفضل كان قلتي وورث سليمان، عوضا عن أن تبدأي سليمان داود، فالمعنى ناقص. طيب بعد ذلك حبيب القلبي لا نقول وقال، و رقق الواو. وقال. نعم. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. انتبه للطاءات. طبعا الملاحظة التي أعطيتك خلاص ما بأكررها كل شوي، هي إن شاء الله ذات الملاحظة ترجعي لها. لا نقول منطقة طيطي والطير الطاطا، لا تهمس الطاء، اضبطي مخرجها واتي بصفاتها وكمال تفخيمها كذلك. منطق الطير، لا تفخيمي الإخفاء، منطي، منطق الطير، منطق الطير، طي طي، هات الطاء مجهورة، لا تقولي طي طي، لا تهمسي. منطق الطير، الطاء الطير، الطير، لا ثبت الراء، إر، لا تقلقلي، هاتي توسط الطير، لا إر خطأ، إر، الطير. بيبي أين الخلل يا منى؟ أنت الآن بتقطعي صوتها، فهذا خطأ، قطعتي الصوت وهي بينية يلزمك فيها إجراء جزء من الصوت، فترتب عليه خطأ، وهو أنه لما قطعتي الصوت تولى الضغط في المخرج لأنه ما جرى كل الصوت كما ينبغي، ففي ضغط محبوس، فلما بتعملي خلاص تنتهي وبتعملي الانفكاك فيضطرب المخرج الآن يتلقى. نعم، الترقيق ما يجي معي تمام في الراء. لا هو شوف، أنا ما أريدك تركزي الآن على الترقيق بقدر ما تنتبهي للتوسط الذي في الراء. الطير، اجعل الصوت يجري جريان جزئي، ما تقول طير إر فتقطعي، أنت ما عندك خلل في الترقيق، أنت الخلل عندك الآن في الزمن. طيب طير، لاحظتين تقولي إر بتقطعيه، لا تأني عليه شيئا يسيرا، اسمحي له بالجريان الجزئي. إر الطير، إر الطير، لا لا ليس جيدا هذه إلى الآن حبيبة قلبي، انت تعملي اضطراب أريد المخرج ثابت الارتعادة في بنية الحرف تكون اللي هي صفة التكرير. الطير. لا الآن كمان فخمتيها دلعتيها. الله يسعدك. لا إن شاء الله ترجع تدربي على توسطها وكمان ترقيقها. كانت الأول الترقيق أفضل بس بتقطع الصوت وبالتالي يضطرب المخرج وتتقلقل معك. بعدين فخمت وكمان انقطع الصوت. نعم. الطير. الطير. الطير. لا خلاص خلاص أنا ما بأشوق عليك حبيبة قلبي بس أنت عرفت الآن أين الخلل. الطير إرو إرو هذا الصوت خاطئ. إرو بالتفخيم ولا في ذات الوقت إرو إرو بالإضطراب. الطير إر بالتثبيت وبالترقيق إر إر ويجري الصوت جريانا جزئيا. ربنا بإذن الله الله يفتح علينا يا رب. يا رب اللهم آمين. تفضلي تفضلي يا فاطمة استودعتك الله أنت أستاذة هنادي. تفضلي. وقينا من كل شيء. لا ليس شيء شيء. طيب الأخت التي تقول كيف نقف على كلمة شيء خلينا نقف عليها ونعرف كيف نتقنها. أولا بتبدأي من حرف الشين لا تقولي شيء ش ش وأنت حادة ولا متكئة على الفكس بالياء اللينة. تمام. لو بنوصلها شيء الياء بتعامل كحرف لين زمنه دون المد الطبيعي ويؤتى بالهمز مكسورا ثم الإظهار الحلقي شيء إي. لكن لو بأقف عليها سيكون مد لين عارض للسكون فنقول شيء شيء. هذه لو بتعطيها أربع بإمكانك تقولي شيء أو تأتي بست حركات شيء وينبر على الهمز في الختام حتى لا يذهب حقه. عرفتي؟ طيب الياء كيف نقرأها؟ ما تكزي بشكل قوي لا بتقرأيها بدون كلفة بتحافظي على كونها لينة الرخوة. شا شيء شيء أي أي ليس شيء أي أي ولا شيء أي أي مهلهلة. أعملي وسط اللسان شا شيء شيء لاق الوتران وإعمل كذا رفع حقه في الختام. وضحت لك؟ يلا تفضلي. شيء وليا منى. أيوة. لا ليس إيه. من غير ما بهر لا تهمسيها شيء إيه إيه. شديها تمام شيء تمام ليس إيه إيه. لا تأخذ الياء شيء إيه. فقط رفع بسيطة جدا لا كمان تتوع الهمزة لا تقول شيء إيه. هذا الصوت كأنك تتوع الهمزة هذا خلل هذا تكلف كما وصفها الإمام السخاوي قال أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان. فوإنتوا بتعملوا النبرة لا تبالغوا وتعملوا مثل قفزة أو تهوع للهمزة ولا تهمسوا كمان تحافظي على جهريتها وترفعي طبقة الصوت شيء يشاء ما إيه. فلما تنبري يثبت وجودها هذه هي العلة التي يؤتى بالنبري لأجلها حتى لو ما أتينا بالنبرة ستصبح شيء شيء فين الهمزة ذهبت فأنت مطالبة تنبري فقط لإبراز أنها موجودة يشاء يشاء لا أنت مطالبة تثبتيها يشاء فترفع الطبقة مع إحكام إغلاق الزمر اللي سميته أزيز والزئير أعطته أسماء كثيرة. يلا تفضل. شيء. لا شيء. أكمل أستاذة. أيوة أكملي تفضلي. إن هذا لهو الفضل المبين. ليس لهو، لا تتكئي، لهو. لهو لهو الفضل المبين. لا تتكئي، لا تقولي لهو لهو لهو. لهو الفضل المبين. حروف الاستفال حتما رققي، والعل وفخم سيما في المطبق. لا نقول الفا بل الفا، الفضل الفضل. نعم، هاتي استطالة الضاد. الفضل المبين. ليس المبين، المو المبين. المبين. كيف؟ لا، المبين. المبين. نعم، بارك الله فيك ورضي الله عنك وأرضاك حبيبة القلب. يا منى أنت خاتمة يا منى ولا؟ يبارك في وقتك. لا أستاذ، مش خاتمة. لا ما ختمتي بعد. يلا مع ولا التجويد أبدا؟ لا أستاذ، التجويد أخذت مستوى ثاني. طيب جيد، ما شاء الله عليك، الله يثبتك وإن شاء الله تبلغين الختام ونفرح بختمتك قريبا، وفي ذات الوقت تختمين التجويد. بس إلى الآن يا غالية أنت محتاجة، يعني إذا فعلا ترمي للإتقان ويهمك الأمر، فأرجو منك أنه تكوني أكثر حرصا وعناية بالدقائق، وإذا أعطيتي ملاحظة احرصي على أن كل النظائر تعامل بالمثل. الموضوع التأثر باللهجة هذا كمان انتبهي له بشكل جيد جدا حتى ما يأثر على الأداء بالسلب، وخاصة من ناحية التفخيم الغالب عندك على التلاوة. محتاجة تتعرفي على مهارة التخليص كمان، لها صور متعددة كثيرة جدا، ليس للمفخم من المرقق فحسب، بل لها صور كثيرة وانت تحتاجيها كلها. إن شاء الله ترجعي تتدربي بأمر الله عز وجل على الملاحظات التي أعطيتك إياها، رضي الله عنك وأرضاك. طيب قدرك. وإياك حبيبتي. ما أعرف هذا الصوت يقطع من عندي ولا من عندك، لأنه ما سمعتك تمام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب تفضلي يا حبيبتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا، حياك الله يا إله. كيف حالك حبيبتي؟ الحمد لله رب العالمين، الله يسعدك يا رب. طيب نستأنف إن شاء الله. وإياه. أختي إسراء علي علي. إسراء، إسراء علي علي. كريمة علي حمد، كريمة علي حمد. كريمة. أنس خليفة منصور، أنس خليفة منصور. أنس. جميلة عمر مقدم، جميلة عمر، جميلة. طيب بيا الشبانة زين العابدين، بيا، بيا شبان زين العابدين، سهام عمر هادي، صوتي معليش إلاف صوتي عندكم يقطع. السلام عليكم. نعم علي، مدى صوتك يقطع أحيانا. أيوة أيوة حبيبتي، معليش أنا أسمعكم صوتكم مقطع عندي غير واضح تماما، ما بعرف السبب. مقطع عندك أحيانا معلمتي. معلمتي صوتي واضح؟ صوتك واضح يا بيا. أيوة صوتك الآن واضح. طيب إذا وجدت الصوت يقطع يا أعطيني إشارة الله يرضى عنك حتى ما أستمر وما يكون الكلام واضح للأخت، لابد أن يكون في تواصل بيننا بشكل جيد، فلو كان الصوت غير منضبط أعطيني خبر. تمام إن شاء الله. يلا تفضلي يا بيا. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإن والطير. معك معلمتي. أيوة اعتني. وحشر لسليمان، وحو أتم الضم. وحشر لسليمان جنوده من الجن. صوت حضرتك يتقطع معلمتي. لا لا انتبهي حبيبتي. وحو أيوة. طيب معلش خلوني كذا، اسمحوا لي أغادر الغرفة وأرجع مرة ثانية. صوتي أيوة الأخوات يقولون الصوت من عندك يقطع. طيب تمام. طيب معلش أخواتي اللاتي أرسلنا لي أسئلة لأن أنا بغادر الغرفة، ترجعوا لي ترسلوا لي الأسئلة وأجيبكم قبل ما أغادر إن شاء الله. يلا استأذنكم أغادر وأرجع مرة ثانية. إن شاء الله أمرك يا رب. طيب كذا كيف الصوت؟ السلام عليكم ورحمة الله. الصوت الآن تمام. واضح معلمتي. طيب تمام الحمد لله، اللهم لك الحمد. يلا تفضلي يا غالية. حاضر معلمتي. لا تقولي وحش وحو وحو. أيوة وحشر وحو. لا لا في التركيب انتبهي، ليس وحوشي حوشي حو شي. أيوة وحشر وحشر لسليمان جنوده من الجن من الجن من الجن. نعم. والإنس والطير فهم يوزعون. ليس الطاء، الطاء لا تهمس الطاء ولا تقرأي به كالطبل المجوف، هاتيه مجهورة من بقعته. الطاء. حاضر. والطير فهم. لا انتبهي حبيبة القلب، لا نقول و وط و وط، خلص الواو. والطير فهم يوزعون. ليس يوزعوا يوزعوا، لا يوزعون. أبرزي في المجهورة. يوزعون. يوزع حركتان فقط. يوزع يوزعون. لا نقول زاعوا زاعوا، جعلتي من الزاي ممدودة. نعم. والأمر الثاني زاعوا، العين غير محققة عائمة. يلا حققي كمان. يوزعون. نعم يوزعون. يوزعون. عندك غير منضبطة في كل حرف ملاحظة. أولا يو يو يو ما أتم ضمها. يو أطلت زمن المد. زا زاعون، أنت بتطيلي زمنها. أو العين عائمة، يوزعون عون. يوزعون. لا يا بيا حبيبة قلبي، شوفي يا غالية، يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأوى أئمة الإتقان، أول وصيتين قال لا تحسب التجويد مدا مفرطا، يعني لا تزيدي في المدود وتظني هذا يجمل أدائك وهذا أفضل، قال أو مد ما لا مد فيه لوان. الوصية الثانية لا تظني أنك لما تمدي حرف متحرك هذا من التجويد في شيء، فأنت الآن انطبق عندك الوصيتان اللتان أوصاك بهما الإمام السخاوي لمن أراد الإتقان، أنت أخليتي بهما حبيبة القلب. فلا نقول يوزة، لا تطيلي هكذا يو، وليس زاعون، أطلتي المد مد مفرط وبعدين زاعون مددتي ما لا مد فيه، وهذا كمان خطأ. إذن أنت مطالب الآن ماذا تفعلين؟ يو حركتان، زا حركة واحدة، زعو تنتقلي مباشرة وتحققي مخرج العين. تفضلي. يوزعون. نعم يوزعون. يوزعون. نعم. حتى إذا أتوا على وادي النمل. لا نقول حتى إذا، حتى إي خطأ. الآن عملتي بين المد وسببه سكتة وبعدين اتكأتي على الهمز فمزجت حركته بالسكون، كمان خطأ. حتى إذا تاء إي، لا تفصلي بين المد وسببه. حتى إذا أتوا على وادي النمل. حتى إذا إي، حتى إذا، ليس إذا إيه. إي إي أيوة. حتى إذا، جيد. قالت نملة أو على نمل. حاضر. حتى إذا أتوا على وادي النمل. لا لا تعملي مجهود يا بيه، وأنت بتقرأي شايف أنا يعني حاسة إنك عاملة مجهود غير عادي وضغط على الأوتار الصوتية، ما أنصحك بالاسم. وخفض صوت معلمتي. نعم حبيبتي. لا لا الآن يعني أضرب لك مثلا أو أحاكي لك طريقة القراءة، لما تقولي حتى إذا إذا أتوا، هذا الاتكاء الشديد يعطيك تكلف في الأداء، وأنت مطالبة تقرأي باللطف في النطق بلا تعسف حتى. نعم. كمان ما تصبح مجهدة. وبعدين نحن الآن في رمضان، في شعبان عفوا، ورمضان آتي وأنت مطالبة تعملي لك في الشهر على الأقل 3 ختمات. تخيلي لما تقرأي بهذه الطريقة كيف بيكون وضعك؟ تتعبي كثير وصعب عليك تكملي، والأمر مجهد لك جدا. خليكي مرنة في الأداء، لا تعملي كل هذا المجهود حبيبتي. حتى إي، حتى إذا أتوا على وادي النمل. حتى إذا أتوا على وادي النمل. نعم ليس أتوا، أتى أو هل هلا. لا ركزي لي على المخاطر. أتوا أيوة. معلش خليني هنا النظر لأمر أخوات، لما ننبهكم ما تتكلفوا اقرأوا بمرونة، هذا لا يدل أنكم تضعفوا المخارج تماما، يعني تأتون بالنقيض، كذلك خطأ. للحرف ميزان فلا تكن طاغيا فيه، اللي هو التكلف، ولا تكون مخسر الميزان اللي تضعي فيه تماما، خليكي متوازنة. حاضر. أنا أول مرة أقرأ على حضرتك يا معلمتي، والله ربنا يعلمنا يا رب ويطلق ألسنة. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. استعدت جبتي، الله يرضى عنك، الله يرفع قدرك ويبلغنا يا رب. اللهم آمين. وجميع الأخوات، اللهم آمين. حتى إذا أتوا على وادي النمل. ليس أتوا، لا أتوا مباشرة. بعمل انتقال فيها، بتعملي تمطيط وإدخال عند نعم. إذا أتوا على واد النمل. أتوا مثل ما قرأتي في البداية، نفسها طريقتها تماما، على الأقل اقرأي بالأربع حركات لأننا نقرأ من طريق الشاطبية. أتوا وليست أتوا. حضرتك مش عايزة الضغط على الواو، النظر على الواو. لا لا، أنا بأتكلم الآن عن مقدار المد، لا تقرأي بقصر المنفصل، بما أننا ما بنقرأ من طريق الطيبة، وإلا نعم. بيترتب أحكام أخرى. نعم. اقرأي أعلمها. حتى إذا، حتى إذا أتوا على وادي النمل. لا، ليس النمل، النمل، أمي توسط. حاضر. النمل. لا لا، الميم يا غالية كما اللام. النمل، أمي. النمل. ليس ال ال، لا لا لا تحرك اللام، ثبتيها. النمل. نعم. قالت نملة يا، قالت نملة. المعلمة ممكن تقرأي مثلا الموضع وأنا أقرأ ورا حضرتك، لأن الوقفات دي بحس إن أنا بخطأ فيها، حتى لما بصلح لنفسي ورا الأخوات بحس إن التصحيح الكلمة مفردة مش عارف أضبط المرتبة أو اللي حضرتك بتقصديه. كيف يعني الآن مطلوب مني أقرأ أقرأ لك؟ لا مش تقرأي، يعني مثلا حضرتك مثلا تقولي مثلا قالت نملة لحد ادخلوا مساكنكم مثلا، ونقرأ ورا حضرتك، لأن تصحيح الكلمة الواحدة أنا بحاول أصحح ورا الأخوات، يعني مش فاهمة برضو، مش مستوعبة التصحيح بتاع حضرتك. مو مستوعبة التصحيح؟ أنا فاهمة. لا أنا درست الحمد لله وفاهمة كل اللي أنت حضرتك بتقوليه، بس لما بتيجي توقفي أختي على كلمة وأجي أصححها، مش مستوعبة الانتقال اللي أنا بعمله، ولا يعني أنا في درس التجويد الحمد لله وخاتمة بفضل الله، بس يعني ربنا يعلمنا. اللهم آمين يا رب. يا رب آمين حبيبتي. طيب المطلوب الآن إنه أقرأ لك الجزئية كلها تقصدين؟ أيوة، مثلا ثلاث كلمات أو أربع كلمات وأنا أقرأهم ورا حضرتك، بحيث إن أنا يعني أضبط المرتبة اللي حضرتك بتقصديها مني، اللي بتعمل معايا الانتقال والضغط، اللي أوزن الكلمة بمعنى أصح. حاضر. أقرأ لك من عند قالت نملة يا أيها النمل، من هنا لحد أيها النمل يا معلمتي إذا تكرمت، وأنا أتابع مع حضرتك. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. قالت نملة، ليس قا لا قا. نعم. أيها قالت نملة يا، معلش قلبي الآن تقولي قو ولا قا لا قا، هي تفخم بضبط مخرجها والإتيان بعوامل التفخيم، ليس بالإشمال. تفضل. قا، ده صوت حضرتك تقصديه؟ قا لا، هذا الصوت أقرب إلى الكاف، اضبط البقعة. قا أقا قا. لا لا، هذا ليس بقاف فصيح. نعم. هذا إلى الكاف. خليكي وأنت بتقرأي هاتي أقصى لسانك وقرأي بالحنك اللامي. قالت لا لا ما شوفي، عوامل التفخيم أربع، ليس من ضمنها أن يضيق القارئ من جانب من الجانبين ويعمل إشمام داخلي أو زمل الشفتين قو أو هذا الصوت. أنت بتضيق الحلق وبينشأ عندك هذا الصوت الرخيم الذي يشبه صوت الرجال أو هذا الصوت. فبالتالي هذا أول العوامل، تضيق الحلق بأن تعيد اللسان المزمار إلى الخلف، بترفع الأقصى وسط اللسان سيقعر، اضغط الصوت باتجاه قبة الحنك مع ضبط المخرج بداية، لأن هذه العوامل ما لها أي قيمة أبدا ولا بتأثر إذا أنت المخرج عندك فيه خلل. فلما تقولي قاقا المخرج غير منضبط، بترفع الأقصى، تضيق الحلق، توجه الصوت، نعم. كلها أي قيمة أبدا، نعم. فلابد تضغط المخرج بداية قا قالا. أنا أعمل استعلاء لحضرتك كده من الأقصى وإن شاء الله تزبط معي. قا لا لا لا، المخرج ذاته عندك غير منضبط، والآلية خطأ، فيها قو أو فيها إشمام. طيب ضرب عليها معلمة، أنا بسجل ملاحظات حضرتك. حاضر. نعم تفضلي حبيبتي. قالت نملة كتابك الله، لا نقول قالت أت، راعي شدة بكاف وبتة كشرككم وتتوفى فتنة. نعم لا نقول أت أت، نقول أت، شديها أول. حاضر. قالت نملة يا أيها النم، الغنة نعم. بارك نملة يا. حاضر. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. لا نقول أي أي، هذا الصوت الذي فيه أيضا كالإشمام، لا أدخل صوتا شاذا، أي ثبتي الياء المشددة بتاع أيها. نعم يا أيها. حاضر. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ليس يوها، يو يو الضمة متمة، يوها تمطيط وإدخال، أتمي ضمة ثاني المشدد وأحكميها. حاضر. يو تفضل. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. أي النمل لو لدخلوا. حاضر حاضر. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ليس أدخو أدو، لا أدخو عند الخاء ضمي، الدال ثبتي بالشائبة ضم. حاضر. يا أيها النمل يوها، ليس يوها، يوها رجعت تاني. حاضر حاضر. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ليس كيناكو كينا، لا كينا، مساكنكم مباشرة. نعم مساكنكم. لا يا بي، لا نقول كيناكو كيناكو، هذا كل إدخال إيه وخلينا في الإدخال. كاف كسرة، كي نون ضمة، كو كينا، مساكنا، مساكين. حاضر. مساكنكم. جيد. لا يحطمنكم سليمان. نعم لا لا، طيب معلش أعطيكي حل ثاني يعني وجدته ناجعا وناجحا وجيدا مع طالباتي. أنت الآن بتقرأي ببطء زايد، حققي، اقرأي بالتحقيق لا بأس بذلك، بس ما تختاري الأكثر. حاضر. أقرأ بالتحقيق. هذه بالتكلفات والتمطيطات. حاضر حاضر. فسرعي كثيرا. خليكي مرينا. حاضر. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أيوة هكذا أفضل. اللهم بارك. هذه المرونة رائعة، لو تمكنت منها اقرأي بالسرعة التي تريدين، لكن التمطيط هذا ليس في صالحك، هو محض تكلف، وهو كأنك عاملة مجهود كمقارئة، والمستمع أيضا ثقيل، الآيات على الأذن تمر ثقيلة جدا، فبالتالي القلب ما نعم. الآن حبيبة القلب لا تقولي يشعور عورو، يقول الطبيب فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم كن حقق بأنه منتقص نعم. ما ضب والواجب النطق به متمة، فكيف نأتي بالضم متمة وكل ضم فلي تم أحسنتي إلا نعم. بضم شفتين ضمة، فلا نقول عورو بل عورو، أتم الضمة واعمل اعتراضا للصوت بارك الله فيك. وهم لا يشعرون، وهم وهم وهم نعم نعم وهم لا يشعرون، ليس العين كمراء، لا نقول عورو لا تطيلي عورو. حق. العين حرك فقط، تفضل. لا يشعرون نعم حسبك معلمة نعم. بس رغاء بس يعني ممكن أقرأ آية على بعضها زي ما بقرأ يعني كذا معلمة أوصتني لما دخلت المقرأة هنا، التحقيق اللي انت او التمطيط اللي انت بتوصلي بيه ممكن يكون بيخلي معاكي بالتلاوه. ممكن اقرا الايه اللي بعدها كامله وحضرتك تديني مجمل الملاحظات عليها، والاخ والاخت اللي بعدها بتلوت العاديه، بتلوت العاديه، لان انا لما بدخل المقرأة صح على المعلمات يعني انا معلمتي ربنا يرفع قدرها بتقول لي تلوتك يعني مش يعني الحمد لله مستوى يعني مستوى معقول، بس لما دخلت المقرأة هنا حاسة ان انا مش عارفة اقرأ، مش عارفة بقى يعني معلمة جزاها الله خيرا تقول لي انت بتمط بزيادة، ومعلمة تانية تقول لي المدود اللي انت بتدخليها، فانا بتعلم الملاحظات، عايزة في المجمل عشان ما اشيلش ذنب الاخوات اللي انا بقرأهم في التحفيظ معي، خصوصا ان احنا مكان يعني مش مركز كبير ولا حاجة، هي قرية يعني بلد صغيرة وما فيهاش الا المكان اللي انا بقرأ فيه الاخوات، يعني مش عايزة أشيل ذنبهم بما أني يعني. طيب شوفي يا غيا، قبل ما تقرأي الآن بأسمعك حاضر وبعطيك توجيهات أبشري، بس كنت بقول لك ما الذي يجعل معلمتان يتفاوت تقييمهما لقارئ واحد؟ أولا لعدة اعتبارات. أولا قد يكون القارئ ذاته طريقة قراءته عند معلم اختلفت عن الأخرى، فيكون الخلل من عند القارئ ذاته، فبالتالي المعلمة تقيم على ما سمعت. الأمر الثاني على حسب ما أقرأت به الأستاذة، وأحيانا تكون في معلمة دقيقة ربي فتح لها وعندها إحاطة بالدقائق وكذا، ومعلمة لا يهمها الأمر، أهم شيء المجمل وانتهى الأمر، فهذه كل أمور هي التي تجعل تقييمك يختلف من معلمة لأخرى. بس أنا أريدك بدون تقليل من أي معلمة، خذي من كل معلمة ما ينفعك، خاصة لو تكرر ذات التوجيه لك خلاص تأكدي أنه صواب. نعم التوجيه واحد، معلمتي بعتذر لمقاطعة حضرتك، التوجيه واحد، إن أنا لما دخلت المقرأة هنا أغلب المعلمات تقول لي التمطيط اللي انت بتعمليه بيخلي التلاوة معاكي، فاقرأي بحذر يعني بقرأي بتلاوتك العادية، بقرأ بتقولي انت كده افضل كتير. لا حذر لا. لا مش حذر يعني المرتبة اللي بقرأ بيها يعني معقولة، مش بالطريقة اللي انا بقرأ بها مع حضرتك دلوقتي يعني نعم. مش في العادي مش بقرأ بطريقتي اللي انا بقرأ بها مع حضرتك، Free PC audio recorder. محاورة الواحدة صباحا وأربعة وخمسون دقيقة وخمسون ثانية. ثمانية. Vlogs. Zoom. Free PC audio recorder. محاورة الواحدة صباحا وخمسة وخمسون دقيقة وسبعة وخمسون ثانية. ستة. Vlogs. زر. Start menu. Free PC audio recorder. محاورة ثانية صباح. محافظ الوحيد. Microsoft Zoom desktop. Free PC. محافظ Microsoft Zoom. أيقونة 4/5. Zoom. An unknown error occurred. Please join this meeting from your browser. Error code 104,000. An unknown error occurred. Please join this meeting. Report problem. Zero. Join from browser. Zero. مسافة. الخادم غير موجود. موزيلا فايرفوكس. الخادم غير موجود. مستند. حاول مجددا زر. Notification chevron. زر. Fully not connected wireless networks are available. زر. Not connected wireless networks are available. رسالة إرشادية. View available networks. Notification chevron. زر. Clock. الساعة الثانية. User promoted notification. Not connected wireless. Fully charge 100. بالمئة. Consider replacing your battery. زر. Fully charge 100. بالمئة. Consider replacing your battery. رسالة إرشادية. Free PC audio recorder. أيقونة 2/4. Free folder view. قائمة. Free PC audio recorder. Arabic. Each. ألف. اقرأ ورقة 8. Mozilla Firefox. Facebook. Mozilla Firefox. Facebook. مشغول. 20+. Facebook. رابط متابعتي لنت. Launch meeting Zoom. مشغول. https://elmohafiz.zoom.us/j/5157383fbclid=. Connecting ellipsis. عبودك كما تريد إلا بعونك. فقوليها وأنت صادقة وقلبك حاضر وشوفي كيف رب يفتح لك. أنت بتقرأيها في الفرائض فقط 17 مرة. طبعا عندك في الضحى وعندك قيام الليل وعندك السنة الرواتب وكمان نحن داخلين على رمضان، فأريدكم تقرأوا سورة الفاتحة بشكل مختلف، ما تقرأيها كعادة، عيشي مع الآيات وكوني صادقة حتى يهديك الله صراطه المستقيم. فأسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. نعم، وأسأل الله من فضل ختم الآية بذلك أحسنت، الله يرضى عنك يا فاطمة. شفت سبحان الله ختام الآية، ما تتمني ولا تمدي عينك لما أعطى الله فلان أو فلان، لكن اسأل الله من فضله يعطيك كرم واسع واسع جدا. وما عهدنا عن ربنا إلا أنه جواد كريم عفو واسع، من أسمائه الواسع. Start menu. شريط المهام. Launch meeting Zoom. Microsoft Free Microsoft Desktop Zoom meeting. أيقونة 1/6. Zoom meeting. Microsoft Visual C. زائد زائد. Runtime. Free PC audio recorder. أيقونة Zoom. Free PC Microsoft Microsoft Desktop folder view. قائمة. اقرأ. أيقونة. Folder view. قائمة. اقرأ ورقة 18/7. مجهول. Mozilla Firefox. حاول مجددا زر. الخادم غير موجود. زر حاول. Microsoft Visual C. Microsoft Visual. Microsoft Visual C. زائد زائد. Runtime library. محاورة. Runtime error program. C. Windows Speech Infovox 3. i3 plus Infovox 3. نقطة. EXE. This application has requested the runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application support team for more information. Okay. زر. كذا تهيئوا قلوبكم من الآن، وإن شاء الله الأيام القادمة أعمل لكم محاضرات عن الاستعداد لرمضان. اليوم ستكون لنا محاضرة في فنيات التلاوة، آخر محاضرة قبل رمضان إن شاء الله في التجويد، وبعدين بنتوقف وتكون كلها محاضرات لإحياء القلوب واستعداد لرمضان إن شاء الله. فبنتوقف عن دروس التجويد إن شاء الله، بتكون وقف درس مهم جدا جدا مهم لمن أراد الإتقان، عن كيف تضبطي مراتب الغنة. سنأتي بالثلاث آراء، من قال أنها 5 ومن قال أنها 4 ومن قال أنها 3. بنأخذ كل الآراء ونقول هل هذه المراتب تؤثر على القوة أم الزمن. ومن ناحية التطبيق العملي كيف نضبط الونة عند التلاوة، لأنه الكلام النظري ما في أكثر منه. أنا حبيت أربط لكم الدراية بالرواية الجانب العملي أكثر. فمن يهمه الأمر لا تفوت لقاء اليوم في غاية الأهمية، مهم جدا ومطلوب بإلحاح. لما أرسلت لي إحدى الأخوات قلت لها أعيدك إن شاء الله أعمل هذا الأسبوع، اللي كنت مقرر أعمل المحاضرة، لكن إن شاء الله بنعمل هذا الدرس ضمن دورة فنيات التلاوة تحت شعار في كل بيت متقن. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يدخلني وإياكم الله مدخلا صدقي، وأن يخرجنا مخرج صدق، وأن يجعل لنا من لدنه سلطان النصيرة.